رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا وسهلا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. إحنا كنا تكلمنا عن التجربة التركية والعثمانية والمصرية، عايزين يا مولانا نتطرق إلى تجربة إنسانية في الأندلس. الإسلام عندما دخل الأندلس كنوع من أنواع المبشرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. التجربة الأندلسية دي تجربة زي ما تقول ايه، عايزين نستفيد منها ونرى كيف تقوم الدول وكيف تسقط الدول، كيف تقوم وكيف تسقط، وكيف تقوم وكيف نتقي ذلك السقوط، لأنه كان من الممكن أن نتقيه لو أننا اتقينا الله سبحانه وتعالى. وأصبحت اللغة العربية يتفاخر بها، يتفاخر بها أنا عارف عربي. فلما كان يعني واحد يبقى عارف عربي وماشي في الأسواق يعلي صوته مع زميله اللي هو ماشي معاه علشان الناس تسمع انه ده بيتكلم عربي، يبقى يعني ابن ناس ويعني راجل ايه في مثقف زي ده ما بيعمله في اللغات الاجنبيه، احكي حاجه كده هو بيتكلم حط كام كلمه انجليزي مصطلح علشان الناس تقول الله ده مثقف ولا ايه. والناس لما يسمع بيتكلم انجليزي ولا بيتكلم فرنساوي يعني يبقى ده متعلم ومثقف، يمكن يبقى من الطبقه الراقيه. فكان العرب يفعلون هذا، ومن تعلم العربية يتفاخر بها. فتح الله عليهم وبشرهم. الأندلس بنسميها دلوقتي الفردوس المفقود. الفردوس المفقود، جميل، ده اسمها كده في الأدبيات اللي احنا بنعملها، الفردوس المفقود. طب هل كانت فردوسا؟ نعم، هي كانت جنة من جنات الله في الأرض. شجر الزيتون وشجر التين والقصور التي تجري من تحتها الأنهار شيء بديع. لما تروح في قرطبة الآن وفي غرناطة وفي إشبيلية وفي كذا إلى آخره وتجد البيوت والجسور، في جسر موجود إلى الآن من ألف سنة، من ألف سنة بتمشي عليه العربيات ما شاء الله. ده يعني كانوا بميلوا على أصوله، على أصوله، يعني إتقان الصنعة، يعني في إتقان للصنعة. كان في الأندلس في قصر الحمراء نافورة. النافورة دي فيها 12 أسد فاتح بقه، وبيطلع من بقه مية من بق الأسد الأول يعني الساعة واحدة، يعني الساعة واحدة، فأول ما تخلص الساعة أم الساعة اتنين تماما الأسد الثاني تطلع منه المية. سبحان الله، ده علم. فبعد الثالث يطلع من الثاني زي العصفور اللي كان بيطلع يقول من الساعة، بس ده دي حاجه بسيطه، ده ساعه كامله ميه طالعه لحد ما تخلص الساعه ال 12 ساعه وال 12 ساعه التانيين. سبحان الله، ده ميزان مائي دقيق يعني. فحب واحد من الدارسين للاثار وكذا قال الله هو ايه ده الميه وهي داخله بتعمل كده ازاي؟ يعني ايه الاله اللي اخترعوها وحطوها جوه بحيث ان الميه بمجرد ما تنتهي الساعة تعمل كده؟ عايز يشيل أسد ويشوف إيه اللي تحتيه. قالوا بس ده كده أنت هتفسد في الآثار وكده هتعاقب. عطاهم تعهد وشال أسد، ما لقاش حاجة، لم يجد شيء، لم يجد آلة، لم يجد شيء، وجد أن الآلة هي عبارة عن حساب لقوى الماء ومظبوطة وظبطها وعملها وفضلت ماشية بالشكل ده. ركب الاسد تاني حاجه شبه الساعه بتاعت ساعة الرمل مثلا، حاجه شبه الضغط الهوائي مع قوانين الهيدروليكا اللي هي قوانين القوى المائيه. فاخذت الاسد كلهم طلعوا الميه من بقهم في وقت واحد، خلاص باظت الحسبه. طب استمرت مده طويله بوظها اهو، حسبها ازاي؟ حسب ايه؟ ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ اذا الناس دي بلغت من العلم والدقه والتامل والتدبر الى مبلغ عظيم. فلما نيجي نقول الفردوس المفقود، احنا مش بنقول حاجه يعني خيال ولا مبالغ فيها. ما الذي اخرج المسلمين من الاندلس؟ اللي اخرج المسلمين من الاندلس امور. نمره واحد، الاسراف. الاسراف اللي ربنا بيقول فيه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. المسلمون في الاندلس كانوا من المسرفين، كانوا من المسرفين، فخرجوا من حب الله، فكرههم الله فسلط عليهم هذا العذاب المهين. عدم الحب، عدم الحب فيما بينهم، فيما بينهم. ايوه بقى ملوك الطوائف، ملوك الطوائف تشوف الخيانه، وتشوف الواحد اللي بيبيع بخارج دين على ابن ويروح يبيع دينه ويبيع نفسه بثلاثة سهم في اي حته. ملوك الطوائف شيء مضحك، انه ازاي دول يعني غم الله اعينهم عن الحب وعن الاتحاد. الصرف، احنا قلنا الصرف، نقول بقى الطرف. الصرف والطرف، والطرف الطرف بيرجع الى اهلاك البيئة. اهلاك البيئة، جميل. يعني الطرف ده يؤدي الى اهلاك البيئة فينعكس على نفس الانسان بمصائب، والصرف يؤدي الى اهلاك الجسد فيعود الى على الانسان بمصائب اخرى. من الصرف والطرف والفرقة والاختلاف كانت هذه هي المسامير التي في نعوش الفردوس المفقود. اقرا بقى ابن عباد، واقرا ابن زيدون، واقرا ابن عبدون، واقرا مش عارف ايه، تجد العجب العجاب والامر المسترب. تجد خليفة من خلفائهم يأتيه تاجر ومعاه جمل من الزمرد. الزمرد ده الحته اللي قد جمل من الزمرد، من الزمرد. حجم الجمل ده من الزمرد، هو الزمرد؟ لا ابدا، ده تمثال جمل قد الكف كده، بس زمرد. فاعطى له ما في الخزينه. ما في الخزينه؟ بتاعت الدولة؟ بتاع الدولة، عشان حتة التمثال الزمرد ده. ده سفيه بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة كان ماشي في الجنينة بتاع القصر بتاعه، فرجله جات فيها حتة طينة، فقال لا، فغطوها، غطوا المكان بالمسك الأصفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسك يعني خلى الطينة مسك، غرقها مسك، حيث ان العملة مع مختلطة مسك عملة طمي من المسك. شيء لا يصدقه عقل عاقل، من الصرف ومن الطرف ومن الاختلاف ومن النزاع البيني بينهم. كل هذه المسائل كانت في بيئة من الحقد الشديد، ومن مفهوم اخر للحياة. مفهوم اخر للحياة معه كان في حاجة اسمها محاكم التفتيش. مفهوم اخر للحياة معه كان في فكرة حرق الكتب. مفهوم اخر للحياة معه الاكراه على الارتداد والخروج من الدين. مفهوم اخر للحياة ده المقابل بتاعهم، دول جيرانهم كانوا كده. ولذلك لما حصل الصدام والتصدع هنا من الصرف ومن الطرف ومن الاختلاف ومن عدم التقوى ومن حب الدنيا ومن كراهية الموت ومن الخيانة ومن ليه المقابل؟ المقابل بقى المقابل مش واحد بيرحمك. المسلمون كانوا ينشئون الجلسات الطويلة مع اليهود بحثا عن اسم الله الأعظم، وتولد من هذه الجلسات حاجات كثيرة جدا استفادت منها الكبالة اليهودية. الكبالة اليهودية عاملين زي الطرق الصوفية عند المسلمين، أبحاث علمية تاريخية أثرية تبحث عن أمور كانت من السيمينارات التي تنشأ ما بين اليهود وما بين المسلمين في الأقدار. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وغيره من الأبحاث حاجات غريبة جدا. ده جو وده جو تاني. ده جو احترام الكتاب وقراءته والبحث مع غير المسلمين عن الحقيقة والحق، ده جو. والجو التاني محاكم التفتيش ونزع الأظافر وحرق الكتب وحرق الإنسان حيا واتهامه بالسحر إذا توصل إلى أي حقيقة علمية، ده جو تاني. هذا الجو الآخر هو الذي تسلط على هذا الجو بتاع الرحمة والعلم وكذا إلى آخره، لأن أهل هؤلاء قد وقعوا في الصرف والطرف والاختلاف والمخالفة وحب الدنيا. نطلع للفاصل يا مولانا ونعود نوصل هذا الكلام هذا الحوار الشيق. فاصل نعود إليكم في القمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة إمام الأستاذ الدكتور علي جمعة. وصلنا مع مولانا الحديث عن الدمار الذي حدث أو الهلاك الذي كان يحدث للدولة الإسلامية في الأندلس لأنهم كانوا قد تميزوا بالصرف والطرف. تفضل يا مولانا. هنا يا مولانا كان في قصة مشهورة إن واحد من أمراء الأندلسيين بكى وهو يخرج من مملكته، فقالت له أمه ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. هي حادثة تاريخية طبعا، وكثير جدا من هذا حدث، وحدث ما هو أشد منه لأنه حدث إجلاء للمسلمين، ومن بقي فرض عليه الارتداد، ومن ارتد فرض عليه التعذيب في محاكم التفتيش حتى يذهب إلى الرب وهو طاهر. حتى بعد ما ارتد عن الإسلام، حتى بعد ما ارتد ومصيبة سودة لو ضبطوه أو ضبطوا حفيده بيتوضأ، ولو كان التوضؤ هذا الوضوء هذا من اجل التنظف او من اجل التبرد. لو هو بيتوضأ يبقى ده لسه مسلم. لا مش مسلم، ده يستحق التطهير بالقتل. يستحق التطهير بالقتل عذابا، يعني يستحق العذاب الى ان يموت من اجل ان يطهر جسده الذي حاول ان يتشبه، حاول ان يتشبه بالمسلمين بشيء من طهارة المسلمين. يا قسوة، ده كره شديد يعني. ده اللي حصل. وظلت محاكم التفتيش مفتوحة في اسبانيا، مش هنقول الاندلس بقى، حتى سنة 1830 يعني بداية القرن التاسع عشر، يعني بعد الثورة الفرنسية باربعين سنة واكتر. ازاي ده؟ ايوه، لانه دي بيستأثروا الاسلام وفلسفة وضع فيها فلسفة. توماس اكوينوس القديس توما وضع فلسفة لقضية عذاب الدنيا اولى من عذاب الاخرة، وان عذاب الدنيا هذا هو الذي يوصل الى الملكوت او هو الذي يوصل الى المطهر الى اخره. فلسفة يعني، ما كانتش فكرة عابرة او كان قسوة كده يعني من غير مبرر، لا، ده كانت مفلسفة يعني، كان ليها فلسفة وكان ليها رؤية، وقد تكون هذه الرؤية تكون يعني رؤية دينية أيضا من هذا. طبعا احنا بنستفزع هذا واستفزع هذا كل العالم فيما بعد، ولكن احنا بنذكر العالم أن المسلمين كانوا أتون لهذه المحاكم، وأن علماءهم كانوا معرضين للإهلاك في هذه المحاكم، وأن كثيرا من علماء المسلمين قد رحلوا. ولكن الذي يحزن أكثر أن العثمانية ذهبوا لإنقاذ الأندلس، ذهبوا لانقاذ انفسهم. فمنعهم سلطان المغرب. قال لهم والله انتوا عايزين تدخلوا وبعدين ما تطلعوش. تخشوا عندي تقولوا اندلس تقعدوا في بلدي. تخيل. تخيل لو ان كان سامح لهم انهم يخشوا. مفهوم الامه واضح في ذهن هذا السلطان. وقال لهم تعال ادخلوا ما انت الخليفه. وجاءت القوات العثمانيه ودخلت الاندلس وحافظت عليها. كان تغير وجه العالم. حاول العثمانية لما منعوا من دخول جبال الأطلس وجبال المغرب والمنطقة كلها جبال ووعرة ومحصبة طبيعية فما فيش مدخل إلا من المغرب تحت. حاولوا إن هم يروحوا فيينا ولكن البرد وتكتل القوات النمساوية والأوروبية لأنه خلاص لو كانت سقطت فيينا كان تغير وجه التاريخ. فاذا دروس الاندلس والفردوس المفقود في بعض الاحيان وفي بعض المشاهد تكاد تنطبق على حالنا الان مع وضع فلسطين. وضع فلسطين فريد لم يحدث في التاريخ لكن في مشابهه لما ادى اليه وضع فلسطين. عايزين واحدة عربية ندخل كده في البحث العلمي برضو لم تتم. طب ندخل في الرياضة طيب برضو ما تتم. طب ندخل في الدفاع المشترك برضو مش فاضي يتم. طب ندخل في طب اي حاجة نجتمع عليه. الشعوب تريد والمفكرون يدعون وكثيرا ما يذكرون الاندلس وكثيرا ما يذكرون الفردوس المفقود وكثيرا ما يدعون الناس الى الوحدة. دلوقتي في منظمة المؤتمر الاسلامي فيها 57 دولة. بنتمنى 57 دولة اسلامية. نتمنى ان تتحول الى حاجة زي الاتحاد الاوروبي فتوحد الطرق وتوحد مناهج التعليم وتوحد القوانين العاملة وتوحد العملة وتوحد الانتقال وتوحد. لكن هذا أمل وما زلنا في بداية الطريق. أنا أريد أن أقول أن الفردوس المفقود يحتاج إلى دراسة واسعة ولكنه أيضا يحتاج إلى عبرة. ونعلم أن التاريخ يعيد نفسه وأنه أو أن التاريخ يعني ليس لا يتكرر أبدا. الذي لا يقرأ التاريخ ولا يقرأ الجغرافيا لا يستطيع أن يضع برنامجا للمستقبل. يعني شايفين الاتحاد الأوروبي مع اختلافه لغة فرنسية ألمانية إنجليزية إحنا عندنا وحدة لغة عربية عندنا وحدة الدين عندنا وحدة المصير زي ما بيقولوا. يعني مفترض أن الدول العربية والإسلامية تبقى أسرع في الاتحاد من الاتحاد الاوروبي. ايه العوائق يا مولانا؟ يعني هل حب الكراسي زي ما حصل في الاندلس؟ هل كل واحد بيحمي منطقته ومش عايز يعمل وحده احسن يضعف نفوذه؟ ايه الحكمه؟ ولا عشان عدوه بيحاربنا؟ يعني احنا مش عايزين نعرف مش عارفين نوصل ايه الحكمه في هذا الامر؟ ليه المسلمين والعرب مش عايزين يتحدوا؟ هو في حاجه بيتكلم عنها مالك ابن نبي اسمها القابليه. فبيقول في بعض الشعوب عندها قابليه للاستعمار وفي بعض الشعوب ما عندهاش هذه القابلية. فلما نيجي نحتل الشعوب القابلة للاستعمار تستعمر. لكن لما نيجي نحتل الشعوب التي لا تقبل الاستعمار لا تستعمر. ترضاش. غير قابلة للاستعمار. إضافة إلى وحدة الآلام وحدة الآمال وحدة كذا إلى آخره في نقطة مهمة جدا في الفرق ما بين الدول الإسلامية والدول الأوروبية. الدول الأوروبية حاربت بعضيها. حروب عالمية. وفي 40 مليون واحد سقطوا قتيل. وفي تاريخ نقدر نقول عنه انه تاريخ دموي في دم جرى. المحور الثاني كله ده محاربش بعض. هو مصر حاربت ماليزيا. هي ماليزيا حاربت السعودية. هي السعودية حاربت المغرب. ما حصلش. ولا طار ولا دم ولا حاجة. دي كلها دول كانت واحدة كمان. كانت كلها دول واحدة. فلو اي حركة حتى حصلت فيها دي تبقى زي حركة الشرطة كده, مش حركة انه في حرب ولا حاجة. فاذا دي كمان امة ما حربتش بعضها. انا القضية ان احنا في دراسات حصلت عن عوائق الوحدة. ليه هذه الامة مش راضية تتحد؟ وجدنا الحقائق التالية. ان العوائق المفتعلة, او بلاش المفتعلة, نقول العوائق التي من صنعنا كبشر. مثل ايه؟ مثل القرارات والقوانين واللوائح والمناهج التعليمية وكذا الى اخره, من صنعنا احنا. مفيش عائق مائي يمنع اتحاد الامة, مفيش عائق كوني يمنع اتحاد الامة, مفيش عائق ثقافي, عائق تاريخي, عائق زي ما احنا بنقول ان اللغة واحدة والثقافة واحدة والحضارة واحدة والتاريخ واحد والآلاء, ومفيش حروب ومفيش, بنقول كتير كده. طب نستكمل الحوار يا مولانا, وقت الحلقة بيجي مع حضرتك. نستكمل الحوار عن ايه الاشياء اللي منع الدول العربية الاسلامية من الاتحاد, ولكن في الحلقة القادمة ان شاء الله. الى ذلك الحين استودع الله دينكم وامناتكم وخاتم اعمالكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي, لا تحزني لا تيأسي, فالنور قد نجاكي, فالنور قد